جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبالنسبة للتوكيل أيضا لبقية التركة جزاكم الله خيرا. لا معنى التوكيل، توكل في ما أوصت به، والتركة لأهلها، لكن إذا كان لها وصية بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك فلا أن توكل من الثقات من شاءت من رجال أو نساء من أقارب أو غيرهم. الوكالة إذا ثبتت فلا بأس إذا كنت أهلا للوكالة. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع من جمهورية مصر العربية طارق طه بعث يسأل ويقول: هل إذا أدركت الإمام في التشهد الأخير أكون قد أدركت الجماعة جزاكم الله خيرا؟ الجماعة تدرك إلا بركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا لم تدرك إلا التشهد الأخير فقد فاتك فضل الجماعة. وعليك أن تبادر دائما إن شاء الله إلى المسجد في أول وقت حتى لا تفوت الجماعة. نعم جزاكم الله خيرا. إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أو لا؟ الأولى هي الفريضة والثانية نافلة. إذا صليت الفريضة مع قوم ثم جاء آخر وصليت معهم صلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أن الأربع الركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟ نعم نعم صلى ركعتين ركعتين في الليل والنهار الرواتب وغير الرواتب هذا السنة. لكن لو سرد في الوتر بالليل سرد ثلاثة جميعا أو خمسة جميعا أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه صلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، لكن ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا أو بسبع جميعا سردها في بعض الأحيان لا بأس، لكن الأفضل دائما ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل ثم يوتر واحدة. نعم جزاكم الله خيرا. هل تربية أسماك الزينة في حوض في المنزل أو عصافير الزينة في المنزل جائز شرعا أم أنه لا يجوز جزاكم الله خيرا؟ حفظ الطيور في المنزل إذا لم يهملها بل أكرمها وأحسن إليها، العصافير أو غير عصافير إذا أكرمها وأعطاها علفها فلا بأس، وإذا كان سمك وجعلها في بركة عنده فلا بأس. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع جمال عبد الفتاح من جدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: منذ 5 سنوات قدمت من العراق لأداء فريضة الحج بالطائرة ولكن لم يكن معي إحرام، وعندما وصلت إلى مطار جدة اشتريت الإحرام ونويت الحج والعمرة معه، هل يلزمني فدية لتجاوزي الميقات وهل يمكن أن أفدي في بلدي جزاكم الله خيرا؟ نعم عليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مو في بلدك، تذبح في مكة وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت تجاوزت بدونها. لو أحرمت في ثيابك ونويت العمرة كان عمرة أو حج حج ثم غيرت في الجدة لا بأس، ويكون عليك فدية خاصة فدية أقل من الذبيحة، فدية إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع عن لبس الثياب أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة مخير. إذا أحرم الإنسان في ثيابه ما عنده محارم وجاء الميقات ما عنده إزار رداء يحرم في قميصه، يكشف رأسه ويحرم في القميص، وإذا وصل جدة يشتري ملابس الإحرام ويلبس ملابس الإحرام ويزيل القميص وعليه الكفارة، وهي مخيرة بين 3 أمور: إما صيام 3 أيام في كل مكان أو إطعام 6 مساكين لفقراء الحرم أو ذبح شاة توزع لفقراء الحرم، أما الصيام في كل مكان. ولا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، يحرم ولو في ثوبه أو يحزم بطرته على بسطه يلها إزار يحزمها عليه ويكتفي بها والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. عندي مبلغ من المال وأحفظه لأقوم بأي مشروع، السؤال هل تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. نعم، عليه الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تصرف هذا المشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول حتى تصرفه في مشروع عمارة مسجد أو مدرسة أو تصدق بهذا الفقراء أو نحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟ إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كان عندك في بيتك تنفق عليها فلا، لا تعطيها زكاتك، هي غنية بنفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت زكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرا. جزاكم الله خيرا. إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا دخلت في صلاة الفرض أو صلاة النفل وبعد تكبيرة الإحرام دخل رجل بجواري، هل تكون صلاتي جماعة؟ وإذا كانت صلاتي نفل فما هو الحكم أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، نكون جماعة سواء نفل أو فرض، إذا دخل معك واحد يكون عن يمينك وأنت الإمام تكون فرض، يكون لكم فرض جماعة في الفرض والنفل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من وادي الدواسر المستمع باغين بعث يسأل ويقول رضعت من خالتي دون أن يرضع معي أحد من أولادها، هل يصبح جميع أولادها إخوة لي إناثا وذكورا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الرضاع الحولين وأنت صغير لم تفطن الحولين وكان اللبن لبن صحيح فلا بأس تكون ولدا لها، أما إذا كان مجرد ماء ما فيها لبن ما يكون رضاع، لا بد من لبن، إذا درت عليك لبن وأنت في الحولين بعد فطنت 5 رضعات فأكثر تكون ولدا لها، وأخل لأولادها الكبار والصغار بهذا الشرط، أن تكون صغيرا لم تفطم وأن تكون رضعات 5 رضعات ويكون لبن صحيح ليس مجرد ماء، لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع ما يكون رضع، إذا درت عليك لبنا صحيحا صارت أما لك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لمس المرأة يبطل الوضوء؟ الصواب أنه لا يبطل الوضوء مطلقا، ولو كان بشهوة ولو كان بتلذذ ولو قبلة لزوجته مثلا أو مسها أو الوضوء صحيح، هذا الصواب. قد ذهب بعض العلم إلى أنه ينتقض الوضوء إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء لذلك، بل الوضوء صحيح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى أو لمستم النساء فهذا المراد به الجماع في أصح قول العلماء كما قال ابن عباس وجماعة، المراد الجماع لمستم إذا جامعتم، الله يكني بالملامسة والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى، ولهذا قال قبل ذلك أو جاهل من الغائر، هذا الحديث الأصغر، ثم قال أو لمستم النساء، هذا الحديث الأكبر بالجماع. أما مسها بقبلة أو يد فهذا لا ينقض الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن غير شهوة، لا ينقض الوضوء وضوءه صحيح، هذا هو الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع فهيد حزام بعث يسأل ويقول نحن قناص بالصقور ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع